إذن فده دل على أن نفسي في الروح من جهة علوية إلهية. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه الطريق الأولى، أو من وراء حجاب كما كلم الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسول اللي هو الوصف بتاع الوحي، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جاب من الملائكة اصطفى رسول قمة، ومن البشر اصطفى قمة، القمتين يلتقي. حين تلتقي القمتان، قمة الاصطفاء الملكية وقمة الاصطفاء البشرية، لا بد أن يحدث تحويل في واحد منهم. هذا على طبيعته وذلك على طبيعته ما ينفعش. وبعد ذلك لما أجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، الحق أراد أن يقمئنا على شيئين، على أن المسألة لن تكون هكذا باستمرار، ولكن سنرفع ذلك الحمل اللي بتتكلفه ماديتك وتبقى شايله وتعبان انت عليه. قال له بقى بعد والضحى والليل اذا سجى مع المتفق، قال له ولا الآخرة خير لك من الاولى، حيكون فيها خفة الوحي. ولذلك ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعده. ليه؟ قال لك لانه ربيت فيه طاقة الشوق الى الوحي، وتربية طاقة الشوق للامر الشاق تهون المشقة وتجعل الانسان لا يشعر بها. فإذا جاء الإنسان وعرض على إنسان أمرا شقا ثم رأى ثمرة ذلك الأمر الشق حلوة بعد ما يهدأ وبعد ما يرتاح، ذهب التعب وبقيت حلاوة ما أوحي إليه. حلاوة ما أوحي دي تخليه يشتاق إن غاب عنه الوحي. ساعة ما يشتاق وجدت في نفسه الطاقة الإقبالية، ساعة ما توجد في نفسه الطاقة الإقبالية والشوق تقوم تخليه ما يشعرش بالمتاعب بعد. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه كان أمي ما بيعرفش يقرأ، فهو في الصورة دي سنع سنقرئك، وبعدين وكمان قال له فلا تنسى. طيب الرسول لم يشهر عنه أنه راوية، ما كانش راوية أخبار ولا راوية شعر ولا حفظ أنساب ونسابة، يعني لم يعتد ذهنه على أنه يتلقى معلومات وبعدين يقولها كالحافظة في غيره. فلما يجي صحيح يوحي ويخليه يقرأ، إنما بيقرأ عليه النجم قد يطول النجم ربعين ثلاث أرباع، طب إزاي بعد ذلك يقوله قرأ وكل حال، إنما إزاي؟ قال له فنقرئك الواحدة وفلا تنسى، مش رفين اثنين. وبقى فجين أدل خلت الصورة، أول حيثية خلت الصورة حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له انت بتتلقى فتلقى، وبعد ذلك بتنقل تبقى مش عايز تنزل، وبعدين عايز تطبق. لما تطبق يعني تخرج الكلام المبادئي النظري والقضايا اللي انت مطلوب منها الى حي السلوك، هيبقى في مشقة اخضاع حركة حياتك لمنطق المنهج. قال له ما تخافش مني كمان، ونيسرك لليسرى، سنيسر لك الأمور. فإذا ما استقر لك الإقرار وعدم النسيان لترد لتبلغ الناس وتيسير تطبيق السلوك، يبقى إذن عليك بقى تعمل إيه؟ تنقل ذلك الإشراق والنور إلى غيرك، ولا تظن أبدا إن الناس كلهم حيبقى على قلوبهم خد، فإنه ما من ذكرى إلا وهي نافعة. إن لم تنفع الكل تنفع البعض. قال له ذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى تطمير ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وبعدين يقر على اللي سمع الذكرى وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يختمها بمبدأ عام، وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر موجود مع الوجود من أزل. يعني أنت لم تخرج

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وبعد ذلك يشرح هذه التسمية يقول لك قدر فهدى، جعل لكل شيء قدرا جنسا ونوعا وتشخصا وعمرا، وبعد ذلك هدى كل مقدور إلى ما قدر إليه. كيف تجد تستقرئ الكون تجد الحجر؟ طيب العقل الإنسان الذي سمى بفكره في الكون وفكره بيخليه يستنبط أشياء كثيرة، وهو فاهم أنه هو تميز عن ذلك الكون، نقوم نقول له طيب علشان تفهم أن المسألة مش نتيجة عقلك، أن عقلك قد يدلك على كثير من الخطأ والبواعث، لأن عقلك سيصدم حاجة ثانية هواك. وآفة الرأي دائما الهوى، الهوى يزين للواحد أمر كده يوم يخليه يلجأ إلى الطريق ده. ليه؟ مش لأن عقله قال كده، بل لأن الهوى أفسد على العقل. فيقول طيب اللي ملهاش فكر من المخلوقات انظر إليه عشان تشوف أنا ساعة ما قدرت هذه كل حاجة ولا لا. مثلا نيجي نمسك جنس النبات، جنس النبات ده بيبقى مثلا من بذرة، والبذرة زي ما قلنا نبات بالقوة لا نبات بالفعل، ومعنى نبات بالقوة أنها صالحة لأن تكون نباتا إن هيئت لها بيد، تفضل في مخزنها هي تفضل كده، إنما جبناها في تربة خصبة كده ورويناها تبقى صالحة. تبقى الحبة نبات بالقوة، يعني فيها قوة أن تكون نبات، وبعدين تبقى نبتة بالفعل إما تديلها البيئة بتاعتها وتبقى. تقول انت تيجي شوف التقدير بقى، يقول لك تمسك الحبة دي تقوم تلاقيها أما تفرضها مثلا في التربة زي ما بنقوله ننبتها زي النابت، يعني تبتدي الفلقتين الحبتين بتوعهم يتضخم كده شوية، وبعدين تطلع البتاعة اللي في الوسط دي كده زبنة بسيطة اللي هي بتكون الجذر، ويقعدوا من الفلقتين دول يقعدوا يغذوا من الجذر ده لحد ما يقوى ويبقى له شعيرات تمتص من الارض تديله الغذاء. وبعدين ولذلك كل ما الجذر ياخد حظه كل الورقتين الفلقتين التخان دول ما يرقوا يرقوا يرقوا اول ورقتين. اذا الحبه نفسها الفلقتين دول فيها قوتها الى ان يصبح لها قوت ذاتي، وبعد ذلك لما يبقى لها شعيرات وتقعد تمتص. نيجي علماء النبات لما جم يتكلموا مثلا لمؤاخذة يقول لك ان النبات بياخد بخاصية الانابيب الشعرية. كل صحيح، والانابيب الشعرية عن الانابيب الدقيقة قوي اللي قطرها ضيق قوي قوي قوي قوي، ولذلك تجد ضيق قطرها بيخلي السائل يرتفع فيها عن منطقة الاستفراغ، مع ان السائل ضروري يستفرغ، ان وسعت تروح نازله وتبقى مستفرغه شعريه قوي كده تقوم يطلع عال او بيتغذى بقانون الاستفراغ. طيب يا سيدي لما انت انا هجيب حوض وهحط فيه شويه عناصر كتيره قوي ادوبهم في الميه، وبعدين هجيب شويه انابيب شعريه وهحطهم في الحوض، وبعدين اشوف الانابيب دي هتاخد ايه؟ هتاخد السائل بكل خواصه الزائبة فيه، لكن هل في أنبوبة كده تاخد سائل عنصر وتسيب عنصر ما تاخدوش؟ هذا الكلام بقى. يبقى إذن إحنا لما نيجي نشوف الشعيرات نقوم نقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزيتون إلى سنوان يسقى بماء واحد، وجاب الماء لأنه هو المجيب للعناصر، وبعدين ونفضل بعضها على بعض في الاكل لان الانابيب الشعريه اللي انت بتقول صحيح بترتفع، انما التميز ده ازاي؟ الشعيره دي تميز ان العنصر ده هو غذائها وتدعي العنصر الثاني. هل في انبوبه شعريه تاخد عنصر من السائل وتسيب عنصر اخر؟ لا، بتاخد كله. ليه؟ لان اللي عمل الانابيب ما هدهاش بخلقته لانها ما تاخدش الا اللي هي عايزة. لكن الحق سبحانه وتعالى قدر فهذا. نقوم يقولوا ايه خاصية الانتخاب،